فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الأصبهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو وحمزة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قالوا بصلة ميم الجمع إن كنتم بآياته مؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمس. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. مؤمنين مؤمنين. الأزرق بترقيق الراء وقصر البدل وثلاثة العارض. إن كنتم بآياته مؤمنين. مؤمنين. إن كنتم بآياته مؤمنين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.